يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرام، والذي قام شرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الجامع، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. وثبت في حديث ابن عمر أنه استتر إلى بعيره، وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام استتر إلى بعيره. وفيه قول ليستتر أحد للصلاة ولو بسهم، في إشارة إلى تأثيرها كما سبق، والجمهور على أنها متأسنة متأكدة، وذهبهم إلى الوجوب وشدلوا بالأمر بها. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، قد وليدن منها. وذهب أكثركم إلى أنها سنة وليست بواجبة، وأنها لم تأتي في أكثر أخوان، بل قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم، حديث سعيد الخدري، إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن مر فليتبعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. علق بالاختيار والإرادة، دل على أنه ليس بواجب. ويتأيد هذا لأنه جاء في حديث ابن عباس أنه صلى إلى غير جدار الصحيحين، وقال بعضهم لا يلزم من ذكر، لا يلزم من كونه صلى إلى غير جدار أو صلى إلى غير جدار، لا ينفي غير الجدار، كما قالوا نفي الأخص لا ينفي الأعم، قائلة إنما النفى الأخص، الأخص لا ينفي الأعم، كونه نفى خصوص الجدار لا ينفي عموم السترة، فالسترة تكون بالجدار وغيره، وهو نفى هذا الجدار فلا ينفي غيره. هذا صحيح، النفي الأخص لا يلزم من نفي الأعم، لكن هذا القائل حيث لا يكون قرينة أو دليل، لكن لما أن ساقه ابن عباس لهذا المقام لابد أن يكون ذكره، أن يكون له فائدة، حيث قال إلى غير الجدار لم يقل إلى غير الجدار فائدة، وأنه فعل أمرا لم يكن يفعل أمرا لم يكن يفعله قبل ذلك، حتى يستفاد الحكم من ذكر الجدار، وإلا النفي هنا لا يظهر له فائدة إلا عند هذا المعنى الذي ساقه ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أيضا يتأيد لأنه جاء في رواية عند أحمد أنه صلى فضاء وليس بين يديه شيء، وليس بين يديه شيء من حديث ابن عباس نفس القصة، وجاء في رواية عند البزار وليس شيء يستره يحول بينه، ليس شيء يستره، يعني أنه يعني لم يضع شيئا يكون ساترا له بينه وبين القبلة أو يكون قبلة له. فهذا يؤيد قول من ذهب إلى أنه لم يرتخ ستر عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال الجمهور ليست واجبة لكنها متأكدة لما فيها من المصالح المصلي، فلهذا لا ينبغي إهمالها سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود. أبو ذر هو جندب بن جنادة. وبيان أن السترة لها أحكام، وأن المصلي يقطع صلاته أشياء، وإذا صلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليتقي سترة، وإذا اتخذ سترة فإن فيه أشياء إذا مر بين يديه صلاة ويقتلها، وهنالك يقطعها ويقتلها. ولهذا قال أخبر أنه يقطع صلاته إذا لم يكن له سترة مثل مؤخرة الرحل. قال مؤخرة ومؤخرة، ومؤخرة الرحل جاءت في عدة أخبار مثل ما سبق في حديث عائشة وحديث طلحة بن عبيد الله أيضا صحيح مسلم، وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة أيضا، كلها جاءت ذكر كرة الرحم، دل على أن المكرة كما سبق يحصل بها المقصود. فإذا مر بين يديه الرجل الكلب والحمار والمرأة فهذه تقطع صلاة، تقطع صلاة. اختلف العلماء في القطع، فذهب الجمهور إلى أن القطع هو قطع نقص، ونقص لصلاته ونقص لثوابها وأجرها، وذهب آخرون إلى أن النقص هنا من أن القطع بمعنى الإقرار، وهو ظاهر الحديث وقول مالك رحمه الله أو إحدى روايتين. أما في الكلب فيقول فليس في نفسي منه شيء، أما الحمار والمرأة ففي نفسي منه شيء، وذلك أنه جاء في حديث عائشة أنه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وهي نائمة على جريرها، والحمار جاء ذكره في حديث ابن عباس، وظاهر الحديث هو القطع، وجاء معناه كما في حديث أبي هريرة أيضا أنه يقطع صلاة هذه الأشياء الثلاثة، الكلب والحمار والمرأة، في ظاهر الحديث. والقطع بمعنى الإبطال لتخصيص هذه الأشياء، ذلك أن غير هذه الأشياء إذا مرت بكل ثلاثة ويحصل فيه الأجر ودفع جميع من يمر، ولو سواء كان إنسان أو حيوان أو دابة يمنعه. فلما خص القطع بهذه الثلاثة أشياء دل على أنه قطع الإبطال، أنه يجب عليه مدافعة هذه الأشياء، فلو مرت تبطل صلاته. وحديث عائشة ليس فيه مرور، ليس فيه مرور، إنها كانت مضطجعة وكانت نائمة الله، لما مر على الأثان على حمار الله وهو في منى عليه الصلاة والسلام قال كنت راكبا على أثان فنزلت وتركتها ترفع بين يدي بعض الصف، ما في أنها مرت بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن البعيد أن يتركها ابن عباس بأن تمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ترك المكان يعني يلي المسلمين أو بعيد عنهم، فمر بين يدي بعض الصف بين يدي، وليس في مرور بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح أنه بين يدي بعض الصف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، والمرور خلف الإمام لا يؤثر، فالإمام سترته سترة له وسترة لمن خلفه، والإمام ليس سترة على الصحيح، إنما السترة ما استتر به الإمام، فسترته سترة له وسترة لمن خلفه. هنا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث قال باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، فبين أن ما استتر به الإمام يكون ساترا له وساترا لمن خلفه، فلو مر شيء خلف الإمام وبين الصفوف فإنه لا يقطع الصلاة إذا لا تنهى الثلاثة، ولا يكون التشديد فيه كالتشديد بين يدي المصلي وسترته، لكن لا يمر بين يدي المصلين، هذا هو الأولى والأكمل، وإن كانت لا تقطع صلاتهم أو ليس لهم خلف الإمام فسترتهم تطلع. فعلى هذا القول الآخر بهذا أصلح، وأن القطع بمعنى الإبطال. وذهب بعضهم إلى التفريق بين الفريضة والنافلة في هذه الأشياء، وأنها تقطع في الفريضة دون النافلة أو ما كان متأكدا كالوتر، ولهذا جاء في بعض روايات حديث عائشة أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام إلى سريرها وهي على السرير فلما أراد أن يوتر أحي، وكان فيه إشارة إلى التأثير أيضا، وأن هذا خاص بالصلاة بصلاة النافلة غير الفريضة وغير ما يتأكد، فإذا كان في الوتر أمر بالتنحي فالفريضة من باب أولى، حتى ولو كانت مارة ولو كانت مضطجعة أو جالسة، لكن ينبغي النظر في هذه الرواية في صحتها في ثبوتها، ثم لو دلت وثبتت في دلالتها موضع نظر أيضا، لأن مجرد أمر لها بالتنحي فلا يدل على وجوب هذا الشيء، فقد يكون التنحي وافق قيامها من جهة أن الموضع كان ضيقا فأراد أن تتخذ مكانا آخر لما استيقظت أو قربت من قريب من صلاة الفجر، فأراد أن تستيقظ فيكون أوسع لمكانه ولصلاته، ولهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه معنا كان يصلي في هذا الموضع وهو ضيق، وكانت عائشة رضي الله عنها كانت تضع رجليها في القبلة لإضيق المكان فإذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت رجليها صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، لأن في بعض الأحوال ذكر أنه صلى إلى السرير، وفي بعض الأحوال ما يفهم أنه صلى على السرير، لأن الذي يظهر أنها إذا كانت تمد رجليها ويغمسه أنه يصلي على السرير، وإلا لو كان يصلي تحت السرير وفوق السرير لا يحتاج إلى أن يغمز في رجلها عليه الصلاة والسلام فترفع، لأنها مرتفعة على السرير. فهما حالتان، تارة صلى على السرير عليه الصلاة والسلام فإذا سجد غمزها لضيق، تارة صلى تحت السرير وفوق السرير. فالمقصود أن هذا الحديث مجمع يدل على الإبطال، وذلك لعل والله أعلم، الله أعلم بالحكمة في مثل هذه الأشياء وما المقصود. فعلى المسلم يسلم في مثل هذه الأشياء سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له الحكمة، وما المعنى المراد؟ سمعنا وأطعنا، يسمع ويطيع. إن ظهر شيء من الحكمة في أحكام الشرع فكما يقول الحكمة وخير على، وإن تظهر الحكمة فيعلم أن أوامر الله ومصالح عظيمة، منها ما يدرك ومنها ما لا يدرك، وهو يقف عند هذه الأمور موقف التسليم والخضوع لما جاء في يوم الشرع، فلا يضع أوامر الشرع على محك الامتحان والاختبار يختبر منها الأشياء تظهر لعقله فيقبله وما لا يقبله لا يؤيد وما لا يظهر لعقله يقول هذا لا، هذا نوع من الرد ونوع من عدم القبول لأحكام الشرع، موقف موقف التسليم، يسمع ويطيع في جميع أحكام الشرع. ولهذا الشرع كما يقول العلماء يأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يأتي بما تحاره العقول وما تحتار وما لا تفهمه، لا يأتي بمحالات العقول، الأشياء التي في العقول لا يأتي فيها الشرع، لكن أشياء تحار فيها العقول ولا تدركها العقول في أحكام كثيرة، فموقفه منها موقف التسليم والرضا في أحكام الله، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى في أحكامه وشرعه. لكن ذكر بعض العلم أنواع من قد تصح وقد لا تصح، وقد تظهر لبعض العلم وقد يردها بعض العلم، أن الكلب والحمار ربما لما فيها من قبح الصوت، وربما ليقاربها من الشيطان من الشياطين، فلهذا أمر بالتعوذ بالله من الشيطان عند أصواته، عند صوت الحمار وعند نباح الكلاب في الليل كما في الرواية، والكلب بما فيه قبحه وما يلابسه، قد يكون لهذا المعنى، والشياطين تلابس هذا الموضوع، والمرأة كما جاء في الأخبار أنها فتنة، المرأة فتنة، وجاء في الحديث أنها إذا خرج تشرفها الشيطان، وربما أيضا يكون لأجل معنى مقارنة الشيطان، ولهذا الشيطان حريص على إبطال صلاة المسلم وأن يعرض بينه وبين صلاته، فقد يكون هذه المعاني وقد يكون بغيرها، فالله أعلم. فالمرأة يعني مسلم على أبيه مسلم يعني دون ذكر الكلب، وجاء الله في حديث عبد الله بن مغفل أيضا ذكر هذه الثلاثة وأنها تقصر صلاة تصلي، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض، وليس أبي داود جاء فيها ذكر الكلب والخنزير والمجوسي واليهودي والمرأة الحائض، وهذا أنكره أبو داود رحمه الله وقال يعني أخشى أن يكون الوهم من ابن أبي سمينة شيخ محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، هو ثقة لكنه يهم إذا حدث عن قال وكان يحدثنا من حفظه فيهم أن يهم أحيانا، فيكون هذه الأشياء فيها وهم، خاصة في ذكر المجوسي أو ذكر المجوسي واليهودي وذكر الخنزير وذكر هذه الأشياء، فهذه الرواية فيها وهم، والمحفوظ بالروايات وما جاء في هذه الثلاثة وما سوى فلم يثبت فيه خبر. أما تقييد المرأة بالحائض فهذا اختلف العلماء فيه، هل يقيد بالحائض أم لا، وذهب جمعهم إلى أنه خاص بالمرأة الحائض يعني البالغة، المرأة البالغة الكبيرة التي حاضت، وستدلوا برواية عند ابن ماجه عمر ابن سلمة منع عليه الصلاة والسلام مرة أخته فمنعها فأجازت ما امتنعت، فقال عليه الصلاة والسلام هن أغلب ولم يقطع صلاته، فدل على أنه خاص بالمرأة البالغ وأن الصغير يعفى عن في مثل هذه الأشياء في المرور يعني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أحدهم يستره من الناس قال أحد أن يستعجل فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، متفق عليه. وفي رواية فإن معه القريب. قوله صلى أحدهم يستره من الناس هذا في دليل على أنه ستر ليس بواجب، لأنه علقه بوضعه للستر. إذا صلى أحدكم إلى شيء إلى شيء وضعه دل على أنها ليست واجبة، فأراد أحد أن يجتاز يعني أن يمر بين يديه فليدفع. في هذا إنكار الفعل، إنكار المنكر بالفعل يعني إنكره بالقلب، لكن الإنكار لابد أن يكون باليد، ولهذا قال فليدفع، والدفع يكون بيده بيمينه أو شماله. فإن أبى فليقاتل يعني فليجدد في المدافعة ولو أدى إلى مقاتلته، ولو أنه أصر فدفعه أو ضربه فقتله فدمه هدر، لأنه صائل والصائل لا حرمة له. من صال على إنسان في ماله فدفع فقتله يدفعه، ولهذا يدفعه شيئا فشيئا كما ذكر العلم، إذا صال عليه في شيء من ماله وحرمته، فكذلك أيضا إذا صال عليه صلاة نوع من يعني في الحقيقة دفع نوع من إصراح على إذائه لصلاة، فأمر أن ينتقل إلى شيء أشد وهو المقاتلة يعني يشتد في مقاتلته. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يجب دفع هذا. واختلف العلماء في هذه الحال هل تجب المدافع ولا ما تجب. ظاهر الأحاديث الأمر وأن يجب أن يدفع من معه، لأنه في الحقيقة فيه إخلاص، فلا يمر بينه وبين قبلة خاصة أن الله بينه وبين قبلة، فكيف يجترئ هذا المار أن يحول بينه وبين ربه وهو بينه وبين قبلته كما في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام وهو ينادي ربه. والإنسان لو أراد أن يأتي الإنسان ولله المثل الأعلى أن يأتي وأن يحول بينه وبين من يناجيه من أهل الدنيا لكان مجرما، وأراد أن يمنعهم من يناجيه على وجه الاعتداء أو على وجه لا يكون المضارة، ولو دفعه أو ضربه فإنه يكون محقا في مثل هذا فاعتدى عليه، فكيف إذا كان في حالات مناجاة ربه؟ فالأمر أشد وأعظم فيدفعه. ثم ينبغي أيضا أن يعلم أن المار بين يدي المصلي إذا كان مروره لا على وجه الاعتداء، فلو كان المصلي لأن المصلي الأحوال عدة، حال أن يصلي في مكان ليس طريقا للناس وليس موضع مرور، والمار له مندوحة وله طريق آخر يكرمه، فإنه يأثم المار دون المصلي إذا مر ويجب مدافعته لأنه يمكن يمر بطريق آخر. حال ثاني أن يكون المصلي سطور الناس وطريقهم وليس للمار طريق غير هذا الطريق، فيأثم المصلي دون المار، يأثم المصلي دون المار عكس على الأولى. حالة ثالثة أن يصلي في طريق للناس وليس له مكان آخر المصلي، ما وجد إلا هذا المكان، ومر المار وليس له طريق آخر، فكلهم معذور في مرور، هذا معذور في صلاته في هذا الطريق لأنه مكان، وهذا معذور في مروره لأنه ليس له طريق، فلا يأثمان جميعا، فلا يأثمان جميعا. وحال عكس هذه يأثمان جميعا وهي حال رابعة، وهو أن يكون مروره في طريق الناس وللمار مندوحة وسعها أن يمر من طريق آخر، فإنهم يأثمان جميعا، هذا يأثم بصلاته في طريق وذاك، ويمكن يصلي في مكان آخر، وذاك لمروره بين يدي المصلي مع أنه يمكن أن يمر من طريق آخر. فالأحوال أربعة: يأثم المار دون المصلي، يأثم المصلي دون المار، يأثمان جميعا، لا يأثمان جميعا. وهذا مأخوذ من عموم الأدلة في الشرع، وهذه الحالة في الحالة التي يأثم فيها المار دون المصلي. ولهذا في نفس القصة في حديث أبي سعيد الخدري أنه أن شابا جاء ومر بين يديه فدفع يوم الجمعة بعد الصلاة أو قبل الصلاة، ثم مر فضربه ولكسه في صدره ودفع دفع ودفع شديدا، فذهب إلى مروان بن الحكم فقال له: على ما ضربت ابن أخيك؟ فأخبر قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد يساج فليدفع، حينما فليقاتله، إنما هو شيطان. في لفظ عند مسلم عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم فأراد أحد يمر بين بدون ذكر السترة، إذا صلى أحدكم فأراد أحد يمر بين يديه فليدفعه فإن معه القرين، يعني الشيطان. وفي لفظ وفي رواية ابن ماجه: فإن معه العزة. فهذه تؤكد أن الذي يحمله على هذا هو الشيطان، وهو قرينه من الشياطين. الشيطان حريص على إيقاع الفساد والنقص في صلاة المصلي وإيقاع الإثم في المرء، هذا وهذا جميعا. فلا يجوز المرور بين يدي المصلي وبين يدي صلاته، ولا بينه وبين سترته، وإذا كان بينه وبين سترته فإنه فإن الأمر أشد من المرور بين يديه إذا لم يتخذ، وكلاهما نهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن. الحديث هذا فيه خلاف، والمصنف رحمه الله اختار أنه حسن، وهو من طريق رجل قال له أبي محمد عمرو بن حريث، وقيل أبو عمرو محمد بن حريث، واختلفت روايته، فرواه عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه عن جده عن أبي هريرة، ورواه مباشرة عن أبي هريرة. فقال بعض العلم أنه مضطرب، لأن تارة الروية هكذا وتارة الروية هكذا وتارة الروية هكذا، وهذا هو المضطرب إذا تعادلت الروايات. والحافظ رحمه الله يقول: لا، ليس مضطرب، لأن الروايات التي جاءت فيها ما هو أرجح، فينظر فيما هو أرجح، هل رواه عن أبي هريرة مباشرة، أو رواه عن أبيه عن أبي هريرة مباشرة، أو رواه عن جده عن أبي هريرة مباشرة، وواحد من هذه الروايات أرجح من غيرها. وهذا لا شك، الاضطراب عند تعادل الروايات وعدم عند تعادل الروايات وعدم الترجيح بينها. أما إذا رجح بعضها على بعض فلا يكون مضطربا، فالراجح هو المعمول به والمرجوح يترك. فالمصنف رحمه الله اختار أنه ليس مضطرب، وليس مثال المضطرب، ثم اختار أنه حسن وقواه في بعض الشواهد، والأكثر على تضعيفه، وأن شواهده لا تقوم على شاق، وراويه مجهول الحال مجهول، واختلف في اسمه، فلهذا الحديث لا يثبت عندهم ولا يصح للجهالة في سنده، أو لهذا المجهول في سنده. ثم الحديث لو ثبت لا دلالة فيه على مشروعية الخط، قال: إذا صلح فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا. فالمشروع للمصلي أن يضع شيئا، يعني ما ينصب، لأن العصا تسقط في الغالب، يحتاج ربما إلى عمل، ربما سقطتها الريح، فلهذا يضع شيء ثابت، أو يصلي إلى شيء ثابت، كأن يصلي إلى جدار أو عمود أو شجرة إذا أمكن ذلك، المقصود صلي إلى شيء، فإن لم يجد نصب شيئا. وهذا واضح، نصب الشيء واضح، يعني الحالة الأولى والثانية ثابتة في الأخبار، وضع شيء أو نصبه واضح. ولهذا قال: أما يستتر بسهم أو نحوه، وكان عليه الصلاة والسلام يستتر بالحربة كما في الصحيحين، والعنزة في الرواية الثانية، هذا واضح. لكن الخط في مشروعية نظر، ثم هو لو يعني لا يسمع مباشرة بل عليه البحث المدسوف، فإن لم يجد هذه الأشياء هل يخط خطا أم لا؟ بعض قال لا يسمع الخط يضع في الحديث، ثم الخط الحقيقة لا يحصل المقصود، لأن المقصود من السترة هو أن تمنع ما خلف ما وراءه، وأن تكون حاجزا وحريما لصلاة المصلي والخط، وأن يكون مرئيا معلوما، والخط ليس له واحد منها لا يرى في الغالب أو لا ينتبه له في الغالب. والشيء الثاني أنه لا يكون حاجزا مانعا لصلاة المصلي، لهذا قال بعض أنه لا يشبع بل أنكره بعضه. ومن قال بمسلم استدل بهذا الخبر، فالمشروع للمصلي هو السترة القائمة بين يديه، شيء منصوب بنفسه أو ينصبه بنفسه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. أبو سعيد كما سمعنا سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، والحديث سند ضعيف لابن رواية مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني وليس بالقوي. ثم الحديث ظاهره مخالف للأخبار، حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر، حديث عبد الله بن غفل، حديث هريرة وأبي ذر صحيح مسلم، وفي أنه يقطع صلاة المسجد، وهذا يقول لا يقطع. وهذا الحديث استدل به الجمهور لما ذهبوا إليه من أن القطع بمعنى قطع الثواب ونقص الثواب ونفاذ الصلاة، والصواب من الحديث لا يصح من طريق هذا الرجل، إنما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يقطع الصلاة شيء، روى سعيد المنصور عن علي وعن عثمان، وجاء عن بعض الصحابة، وهذا السنة دلت على أن الصلاة يقطع فيها كما ثبت عنه في الأخبار الصحيحة، والله أعلم. يقول ما هو الأولى للداخل الصلاة، أن يختار السترة في سنته وصلاته، أو أن يختار الصف الأول والدنو من الإمام، لأن السترة أحيانا تكون بعيدا عن الصف الأول والدنو من الإمام. الأولى أن يجمع بين الأمرين، هذا الأولى، بأن يبكر الصف الأول والسترة، هذا هو السنة. وإن يجد سترة فالسنة أن يتخذ السترة ويبادل السترة، والسترة أولى له، لأنه إذا أخذ السترة وصلى بإمكانه أن يتقدم إلى الصف الأول بعد السترة، ولو فرض أنه لم يحصل له الصف الأول لصلاته السترة فأجره كأجر من تقدم في الصف الأول، لأن تأخره تأخر شرعي. وإذا كان من حبس عن العحول فهو كما قال إلى مريض عبد السافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم، فالذي يتأخر عنه لأجل أنه شغل بعباد أخرى فهو أعظم وأعظم. ثم ثبت في الصحيح أولى وأولى يعني من غيره، ثم ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدئون السواري، ولهذا قال كان الداخل لصلاة المغرب يظن أن الصلاة قد صليت بكثرة، يعني كان يبتدئون السواري كانوا يصلي سنة المغرب، وكانوا يصلون إلى السواري ويقصدون السواري، فهذا هو المعروف من سنة عليه الصلاة والسلام، كان يقصد الساري. ولهذا لما دخل الكعبة كان يقصد السترة، لما دخل الكعبة قصد إلى الجدار، قال ابن عمر لبلال قلت أين صلى، فحد له مكانا، فكان ابن عمر يتحرى المكان الذي عين له بلال بمقدار 3 أذرع بينه وبين قبلة، ولهذا مقدار 3 أذرع هي المقدار ما بين المصلي وبين سترته، يعني يضع السترة تكون بهذا الموضع، والمنع يكون على هذا القدر، وهو أصح ما جاء في الأخبار في هذا، يعني أصح الأقوال في هذه المسألة لورود تعيين عن الصحابة رضي الله عنهم. هل تقطع المرأة صلاة المرأة الأخرى وهناك خلاف؟ نعم انقطع عادة يقطع الصلاة صلاة المرأة المسلم، فهو عام في حق، كما أن المنع عام في كل شيء في حق الرجل يقلل الخلي يمنع كل شيء. الأحكام عامة إذا جاء مثل يقطع أو أن هذا حكم الأحكام، والأحكام عامة في الشرع للرجال والنساء ما لم يدل دليل على التخصيص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم قول السرير، هل كان ينام على السرير حيث كان؟ هل على السرير حيث جاء كما جاء في الأخبار المتواترة أنه كان ينام على الحصير؟ هل توضح لنا هذا؟ توضح لنا هذا. هو عليه الصلاة والسلام كان أحواله مختلفة، ينام على السرير، ينام على غيره، ينام على السرير، ينام على، وربما استلقى عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث عمر في الصحيحين، حديث جاء في حديث قصة عمر في الصحيحين أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام لما أشاع أنه طلق نساء، فدخل عليه وقد أثر الحصير في جنبه، فكان يجلس على الحصير أحيانا ويحتجره بالليل، يضعه في الحجرة ويصلي فيه ويجلس عليه، فأحوى ربما صلى، لكن وينام على الفروة المدبوة عليه الصلاة والسلام أو يتخذها وسادة. إذا أراد المصلي أن يقضي بعض الركعات فشفرته لا زالت للإمام، لا، إذا فرغ من صلاته انقطعت صلاته مع الإمام، إذا انتهت صلاته مع الإمام خلاص سترة الإمام انتهت سترته مع الإمام إذا كان مع الإمام يصلي. أما إذا فرغ من الإمام فإن في هذه الحال إن كان أمامه جدار ينوي السترة في الحال، مجرد ما يسلم ينويه بقلبه ويحصل مقصوده، فإن لم يكن أمام الشيء يتقدم إن كان أمامه السترة، أو يأخذ يمينه أو يشماله، لا بأس إن كانت قريبة، وإن كانت بعيدة يحصل مرور فلا، لأنه يحصل مشي كبير ثم هو معذور في هذه الحالة لأنه لم يترك أصلا، ولهذا يصلي على سترة. وهو عما يقرأ أنه كان يصلي في مسجد أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان أمامه سترة وكان بعيدا عنها، فمر رجل لا يعلمه فتقدم قال يا أيها المصلي تقدم إلى سترة، فجعل مالك يتقدم ويقرأ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وتقدم حتى وصل إلى السترة رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيت بقول عائشة عنها ما سبق الذي معنا أنكرت الحديد وقالت شبهتمونا بالحمار والكلب؟ لها صح عنها في البخاري أنها قالت شبهتمونا لقد قرمنا بدواب سوء، هذا كأنها أنكرت هذا وخفي عليها، لأنها رأت أن ما روى مخالف للحالة التي فعلها عليه الصلاة والسلام، وقالت قد رأيتني مضطجع على السرير والرسول يصلي إليه فتعرض لي الحاجة فأكره أن أسنحه، يعني أن أظهر أمامه فأنسل انسلالا من مع رجلي السرير رضي الله عنه، فربما ظنت أنه وهم أو أخطأ، لكن الصواب مع الصحابة الذين رأوا هذا، وهي لها أمور ولها أقوال قالتها وانفردت فيها رضي الله عنها، ولها من الفقه والاستنباط الشيء العظيم، لكن في غيرها تخطئ ويخفى عليها أشياء فالعلم فلم تضمن لها العصمة كغيرها، هي من أهل العلم وأهل الفضل، فإذا خفي عليه شيء مسألة وقع فلترد إلى السنة، والعلماء أخبروا بهذا علماء الصحابة رضي الله عنه، مع أنها روت فيه رضي الله عنه كما في المسند أنه تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب والكعب، لكن هو مرية راشد بن سعد رجل قال راشد بن سعد عنها وهو لم يسمع منها، لكن إن ثبت عنها فإنه يكون حجة في أنها روت ونسي رضي الله عنها، كما يقع في بعض الروايات من يروي شيئا وينساه. إذا لم يكن أناس في مكان بل كان وحده وجد أحد سيمكن يده هل يسمع السترة من الجن وهل صح هذا شيء؟ السترة مشروعة سواء مر بين يدي شيء أو توقع لم يكن، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام والناس خلفه كان يصلي إلى سترة في الأسفار، كان يتخذ الحرب مع أنه في الغالب لا يمر بين يدي شيء، والسترة إن قيل إنها خشية التشويش يقين ان مشروع السترة يجري خشية التشويش، فهذا قال بعض الناس في البديع او في مكانه ان المصاحب لا يتشوش عليه صلاة، وان قيل انها حريم للمصلي وانها يضعها حتى تكون موضع وحد لصلاته وبينه وبين القبلة فإنه يشرع، وهذا هو الصواب لا للتعليل هذا لكن لعموم الأدلة، والتعليل وعموم الأدلة يدل على صحة هذا التعليل لا أن التعليل يدل على صحة هذا القول، عموم الأدلة يدل على صحة هذا التعليل، فالعمدة على ما جاء في الخبر في مشروع السترة مطلقا والأمر بها في جميع الأحوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ترد المرأة إذا أرادت المرور بين يدي أو ترد المرأة إذا أرادت المرور بين يدي المصلي، وإذا ترتب على دفع المرأة من لمس الله فهل يدفعها، وهو الحال بالنسبة للحرم المكي والمدني ما فيه من زحام وكثرة النساء خصوصا في المواسم كالحج ورمضان ونحو ذلك، وإذا تنام ظاهر على ظاهر الحديث هل يعيد الصلاة ولو والدعاء وقطع المرأة أكثر من مرة؟ نقول المصلي يدفع من مر بين يديه، يدفع من المر سواء امرأة أو رجل يدفع من، ولهذا وإن كان فيه دفع لها فمفسدته ما يكون من دفعها منغمر في مصلحة الحفاظ على الصلاة والبقاء عليها وإنفال ما أمر به في الأخبار، وهو في الحقيقة إذا كان في حال مدافع لا يكون في حال يكون فيه شيء من الفتنة، خاصة أنه ربما دفع ويعرض البصر، وفي الغالب هو أولا عليه يشير بيده هكذا يعني قبل أن يمر المار من رجل امرأة يشير ينبه ثم بعد ذلك يدفع، وإن مرت قطع الصلاة يستأنف صلاة إذا جاول يعني مرت قطع بالحرم أو في هذا. ذهب جمع من العلم أنه لأن في مواطن الزحام كالحرم في أيام الحج وفي أيام رمضان أو في أيام الجمعة فإنه لا يدفع أحدا، لأن في الحق لا إثم على المار، وإذا كان لا إثم عليه فلا يجب دفع، لا يفعل إلا من كان آثما. أما الذي يمر وهو لا إثم عليه لكونه لا يجد مكانا ولا طريقا إلا من هذا فلا يمر. وظاهر ما نقل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يرى وجوب الدفع مطلقا ويرى أنه يجب على المار أن يقف مطلقا حتى ولو كان فيه زحام، لكن كثير من العلم قالوا بخلاف هذا القول وقالوا فهم من الأخرى أنه إذا كان هنالك طريق ومسلك، ولهذا قالوا إن في هذه الحال لا يلزم الدفع لأن ثوال الدفع يلزم أن يكون بحافظه مشتغل بدفع المصلين بدفع المارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا وجد صفا مكتملا خشية أن تفوت الركعة دون مئة من يصلي معه وليسحب أحد المصلين من الآن أمامه؟ المرور بين الصلاة خلف المنفرد خلف الصف الصحيح أنها الأصل فيها لا صلاة للمنفرد خلف الصف، حديث علي بن شيبان حديث وابصة المعبد لا عد صلاتك في لفظ استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والمنفرد ذهب الجمهور إلى صحة صلاة المنفرد، ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى بطلانها مطلقا، وذهب الأخيار الرحيم دين تيمة ولعل أن يطلق بإعلام واقعي وهو الوسط، وأنه يقال إذا كان المنفرد يجد مكان يصلي فيه فيجد هرجة يصلي فيها فإنه عليه يدخل فيها، يعني يقارب بين المصلين وحتى يجد هرجة يقلل في أيدي إخوانه يبحث عن مكان، إلا يجد مكان وخشي الصلاة وقبوط الرأس في هذه الحالة أواجه عد إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مستطعتم، فيصلي خلف الصف لعموم الأدلة من جهة أنه في هذه الحال ليس بواجب عليه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة، وذلك أن هناك أفعالا تنافي الخشوع في الصلاة فربما أذهبته بالكلية وربما أذهبت بكمال الخشوع المطلوب، وإذا كان الشيء يخل بأركان الصلاة أو يخل أو يكون سببا في ترك شيء من واجباتها فإنه لا يجوز للمكلف أن يتعرض له، لأنه يكون سببا في ترك واجب أو سببا بما هو ترك ما هو أعظم من الأركان والشرائع والشروط، وعلى هذا لا يجوز التلبس بهذه الأفعال أو الهيئات التي تكون سببا في الإخلال بأركان الصلاة أو شروطها أو واجباتها. والخشوع مطلوب في الصلاة، ولهذا أثنى الله على الخاشعين كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي بصره هنا وهنا أو كان يرفع بصره أو ينظر أمامه حتى نجح فطعطع بصره في السماء. الحديث جاء مرسلا وجاء موصولا، فالمقصود أن الخشوع فيها مطلوب. وإذا كان الخشوع في السير إليها والسكينة والطمأنينة أمرا مطلوبا فالخشوع فيها أولى وآكد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال في صحيح مسلم: إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فأمر بالسكينة والخشوع في القصد إليها في هيئته وسيره، فتأكد الخشوع فيها من باب أولى إلى غير ذلك. المصنف رحمه الله ذكر شيئا من أدلة مما إذا فعله المكلف والتزم به تحقق له خشوعه في صلاته. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. الحديث الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله، وفي النهي عن أن يصلي الرجل مقتصرا. والاقتصار هو وضع اليد على الخاصرة، يعني في وقت أن يضع يديه حرته فوق الورد، فهذا لا يجوز على الصحيح لظاهر الحديث لظاهر النهي. نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وجاء في حديث عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عمر أنه قال لمن صلى بجانبه وكان قد اختصر صعيد بن زياد، وقال: هذا صلب في الصلاة. فأثر عليه رضي الله عنه، وهذا الحديث أي صريح فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاته، وأنه لا يجوز تشبه بهم في صلاته، شعائرهم في عباداتهم لا يجوز التشبه بها، بل إذا كان لا يجوز التشبه بهم في شعائرهم في طعامهم شرابهم وملابسهم وهيئاتهم لا يجوز التشبه بهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. فالتشبه بهم في هذه الشعيرة أعظم أعمال البدن وهي الصلاة من باب أولى أنه ينهى عنه. وهذا من قول عائشة رضي الله عنها في إثبات أنه من خصال اليهود ومن شعائرهم في صلاتنا، فعلى هذا لا يجوز تشبه به بهذا. وروي في حديث رواه ابن حبان وابن خزيمة أنه نهى عن اختصار الصلاة وقال: إنه راحة أهل النار. من فضلك اقلب الشريط. وروي في حديث أبو بن حبان وابن خزيمة أنه نهى عن اختصار الصلاة وقال إنه راحة أهل النار. اختلف العلماء قيل لأنه كما ذكر مصنف عن عائشة أنه في فعل اليهود في صلاتهم، وقيل ما ذكر في الخبر المروي أنه راحة أهل النار، وقيل أن الاختصار هو اتخاذ مخصرة يعني عصا يرتفي عليها الإنسان بلا حاجة، وقيل هو اختصار الآية في الصلاة، وقيل لأن إبليس أنزل مختصرا إلى غير ذلك من العلة التي ذكرها العلم. وهذه نصح منها شيء، إن صح من هذه كل ما ذكر مما صح نقلا فإنه لا مانع أن يكون علة، وأن تتعدد العلل في النهي عن الشيء. وأصح ما ورد هو ما ثبت عن عائشة، وأعلى ما ورد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينظر يعني في سنده في بعض الضعف، وهو أنه راحة أهل النار. فالمقصود على كل حال سواء يعني علمت العلة أو لم تعلم، فإنه لا يجوز وضع اليد على الخاصرة ووضع اليد على الوسط في الصلاة، لأن النهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. في هذا الحديث أيضا أدب من آداب الصلاة في الحضور فيها والحضور إليها جميعا. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. الحديث جاء صحيحين من حديث ابن عمر أيضا، صحيحين من حديث عائشة بلفظ إذا وضع العشاء، وجاء بلفظ إذا حضر. إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا أو قبل الصلاة، وهذا فيه كما فيها هنا قبل أن تصلوا المغرب. والأحاديث الأخرى عام في جميع الصلوات، وفيه لفظ إذا قدم. وهل المراد بالتقديم هو حضوره بين يديه، أو المراد ما هو أعم من ذلك وهو يرحمك الله وهو أن يكون الطعام حاضرا أو جاهزا للتناول والأكل؟ ظاهر الأخبار أنه عند تقديمه، قال إذا قدم، يعني إذا قل الشيء إذا قدم هو ما الشيء المقدم هو ما يحمل أو يؤتى به أو أن يكون جالسا عليه. ولفظ إذا وضع أيضا في معناه، فعلى هذا يكون الأمر بالصلاة الأمر بتناول الطعام عند حضوره وتقديمه، فلو كان جاهدا لكنه لم يقدم فإنه يبدأ بالصلاة، يبدأ بالصلاة بظاهر الأخبار في هذا المعنى. هذا هو الأصل في هذا في الحديث، لأن الألفاظ تواردت واجتمعت على هذا المعنى، ولأن المعنى يدل عليه، لأنه إذا قدم بين يديه تعلقت به نفسه وثاقت إليه نفسه، ربما انشغل في صلاته بالطعام الذي قدم بين يديه، فلما أنه تعلقت بنفسه كان من حكمة إن شاء الله رخص له. إذا قال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاة. فقال معناه ابن عباس رضي الله عنه: فيقبل على حاجته ثم بعد ذلك يقبل على صلاته حتى يقبل وقلبه فارغ، كما قال أبو الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته حتى يقبل وقلبه فارغ. وهذا هو المقصود من أكل الطعام، أن يكون قلبه فارغا للصلاة فلا تتعلق نفسه بالطعام، إلا إذا كان توقانه شديدا للطعام، يكون جوعه شديدا والطعام يعني جاهز للتقديم ولم يقدم. فهذه الحالة يمكن يقال لا بأس أن يتناول ما يكسر به شورة الجوع وشدة الجوع. وقد يستنبط من النص معنى يخصصه ولا يعود عليه بالإبطال إذا كان المعنى مقصودا في من الشارع وتبين من النص أنه مقصود من الشارع. وهذا لا شك واضح أن القصد من أكل الطعام هو أن يحضر وقلبه فارغ، وإلا إذا كان ليس حاضرا ونفسه لا تتوق تواقانا شديدا ولا تميل إليه ميلا شديدا فإنه يقدم صلاته ثم بعد ذلك يأكل الطعام، ثم إذا أكل يأكل حاجته وكفايته، يأكل حاجته وكفايته. ثم أيضا مثل ما جاء عن ابن عمر أنه كان يأكل وكان يسمع قراءة الإمام. وإذا قدم الطعام وحضر في الصلاة وهو ليس له ميل إلى الطعام فالسنه البداء للصلاة، لأن المعنى من البداء للطعام أمر معقول واضح، وهو أنه إذا كان له ميل إلى الطعام. أما إذا لم يكن له ميل إلى الطعام فلا حاجة لأن يأكل والصلاة حاضرة. ولو إذا كان له أدنى ميل، إذا كان له أدنى ميل إلى الطعام، ولأنه ربما لا يكون له ميل فإذا حضر مال إليه فيأكل بقدر ما يزول ميله إلى الطعام وتوقعه ثم يذهب لصلاته. وثبت في الصحيحين عن ابن أمية الضمري أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل احتج من كتف شاة فنودي للصلاة أو فأقام بلام الصلاة فرمى بالسكين عليه الصلاة والسلام وصلى. وفي حديث وهذا صحيح البخاري من حديث مغيرة بن شعبة أيضا عند أبي داود وغيره أنه كان يحتج من جنب شاة عليه الصلاة والسلام ثم نودي إلى الصلاة أو نادى بلام إليها فقال ما له ترب يمينه ثم قام عليه الصلاة وصلى. وذكر البخاري رحمه الله على هذا على باب ما معناه أن إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام فللإمام أن يقوم، ذكر معناه أن الإمام يقوم فكأنه خصه بالإمام وظاهر النصوص العموم. والرسول عليه الصلاة والسلام يجوز أنه قد أكل كفايته، أو يقال أنه إذا أكل شيئا يرد به ما في نفسه يقوم ولا يلزمه أن يكمل الطعام. فهذا من مصلحة الصلاة الذي يتحقق به الحضور فيها والخشوع فيها. ثم المعنى يدل على ذلك أنه عام في جميع الصلاة خلافا لمن خصه بالمغرب، لكن لما كان المغرب أو جاء في بعض الروايات وأحدكم صائم وأنه إذا كان صائما وحضر صلاة المغرب فربما اشتد توقانه إلى الطعام، وإلا فهو عام في جميع الصلوات بوجود المعنى في الموجود في صلاة المغرب موجود في غيرها من الصلوات. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دع. حديث أبي ذر أبو ذر هو جندب بن جنادة توفي سنة 32 من الهجرة. وهذا الحديث قال إذا قام أحدكم الصلاة رحمك الله فلا يمسح وجهه فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال رواه الخمسة في إسناد صحيح، هذا فيه نظر لأن يعني رواية أبي الأحوص الليثي أو هما من بني ليث وهو مجهول وجزم بأن إسناده صحيح مما يستغرب، ولعله خفي عليه حاله حال الإملاء، وهذا مما يبين أنه رحمه الله يعلق علق شيئا هذا كتاب أو علق معظمه من حفظه. الحديث ضعيف لهذا السند. قول فإن الرحمة تواجه التعليل، تعليل للنهي عن مسح الحصى، ثم السنة ألا يمسح الحصى في صلاته، ولا يمسح التراب، ولا يمسح المكان الذي يصلي عليه. وهنا ذكر الحصى لأنه كان والموجود والغالب، ومسجده عليه الصلاة والسلام لم يفرش بالحصى أو بالحصبة، فإذا كان بالتراب أو كان مثلا مفروشا بغيره وكان فيه شيء من التراب فلا يمسح الصلاة، إن مسح قبل الصلاة فلا بأس، ومنهم أو نظف وأزيل الأذى هذا لا بأس، أما في الصلاة فلا. فإذا أراد يمسح يمسح واحدة، يمسح واحدة كما في الحديث واحدة أو دعم. وفي حديث معيقي وفي الصحيح عن معيقي نحوه بغير تعليل، معيقي هو ابن أبي فاطمة الحبشي. وفيه أنه سئل عن مسح الحصى في السجود وإذا سجد، قال واحدة تسوية الحصى، يعني تمسح مسحة واحدة فيمسح واحدة، وإن ترك فهو أفضل. فترك المسح في الصلاة لموضع السجود وترك المسح للجبهة هو الأفضل والأكمل. ولهذا ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري أنه لما صلى بهم وأصبح قال إني أريد أن أسجد صبيحتها في ماء وطين ليلة 21، فصلى بهم وكان المسجد مسقوفا بالجريد وجذوع مطر في السماء، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام فسجد في الماء وطين، فلما انصرف وإذا رأوا أثر قال أبو سعيد الخدري وأثر الماء والطين أو أثر الطين على جبهته وأرنبته على طرف أنفه عليه الصلاة والسلام، ولم يمسح عليه الصلاة والسلام. وفي الغالب أن هذا أثر يدركه ويحس به واضح ولم يمسح، دل على أنه لا تمسح أثناء الصلاة، فأثناء الصلاة لا يمسح لا موضع السجود ولا محل السجود وهو الجبهة. بعد الصلاة في خلاف هل يمسح أو لا يمسح، على الخلاف في مسح اليدين بعد الوضوء وأنه أثر عبادة، فبعد الصلاة الأمر فيه أيسر، إنما إذا كان في الصلاة فيمسح واحد فلا يمسح، وإن أراد يمسح فيمسح واحدة ولو ترك الواحدة فهو أفضل. ويروى في حديث جابر عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يمسك أحدكم عن المسح في الصلاة خير له من 100 ناقة كلها سود الحدق. ولها قال الحسن أو تسوية الحصى يسوي الحصى إلا إذا كان الموضع الذي يصلي فيه موضع واعر وموضع ربما شق عليه السجود فيه، فالأولى أن يسويه قبل الصلاة وأن يهيئ الموضع قبل الصلاة ثم يصلي. ولو فرض أنه لم يتيسر له ذلك أو أثناء السجود شق عليه لا بأس أن يساوي ما يشق عليه من صلاة. ولهذا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسجدون في حديث أنس كانوا يتقون حر الشمس في الظهائر بأطراف الضيافة، مع أن السنة أن المصلي أن يباشر بجبهته وألا يسجد على شيء متصل به من ثوب أو غترة أو ما أشبه ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يباشرون شيئا إلا مع شدة الحر، فيضعون شيئا يستقون به أثر حرارة في الحصى، وربما أخذ أحدهم الحصى في جمعه وجمعه في يده حتى يبرد ثم يبرشه في الأرض، فهذا مثله إذا شق عليه ذلك أو كان يضربه سجود فيسوي الموضع الذي يسجد عليه ثم بعد ذلك يعني يترك فيكون مسحه بقدر الحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها ومعيط بن أبي فاطمة الدوسي صحابي له رضي الله عنه له حديث قليلة وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقربه ويدنيه، وكان مصابا بالجذام، وكان عمر رضي الله عنه يسأل له الأطباء إذا قدموا عليه، يسأل الناس إذا قدم عليه النواحي من يجد له طبا، فكان الناس يقدمون، فقدم عليه رجلان من اليمن فقال لهم هل عندكم طب لهذا الرجل؟ قالوا أما شيء يزيله فلا نقبل، لكن يوقه، يعني نستطب له بشيء. قال عافية عظيمة. قالوا له هل تنبت أرضكم الحنظل؟ هو يعني الشريء. قال نعم. فأمر بمثلين عظيمين، فأمر بمثلين ثم أحضرا، فجعل يأخذان من هذا الحنظل ويشقانه على النص، يشقانه مع النص، ثم جعل أمسك برجليه فجعل كل من يدلك رجلا حتى محقت رجله مع الدل، فلما رأوه يتنخمه أخضر مرا من فمه أطلقاه وأرسلاه، فتوقف ما به رضي الله عنه حتى توفي. وليس له من الحديث إلا قليل نحو حديثين، يعني بهذا القدر رضي الله عنه. وقوله بغير تعليل، قوله بغير تعليل يعني بغير ذكر أن الرحمة تواجهه. والذي ثبت وجاءت الأخبار كما سيأتي أن الله عز وجل بينه وبين قبلته وأنه يناجي ربه، هذا أصح وأبلغ كما سيأتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. الالتفات في الصلاة لا يجوز على الصحيح، وإن خالف فيه جمهور العلماء. صواب قول من ذهب بعدم جوازه، قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لا ينتهي أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء الصلاة في لفظ في دعائهم أو لا تقطفن، صحيح. وفي اللفظ الآخر لمسلم أو لا ترجعوا إليهم. فإذا كان الالتفات بالبصر وهو تقليبه هنا وهنا ظاهر حديث النهي، فالالتفات برأسه ومن هنا ومن هنا من باب أنه ملك. والجمهور يقولون مكروه إلا إذا انصرف عن جهة قبلته انصرافا تاما أو انحرف بصدره انحرافا تاما، هذا خلاف ما جاء في الأخبار وخلاف هدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل عن ذلك لما سألت عن قال اختلاس يعني اختطاف، الاختلاس والاختطاف بسرعة، والاختلاس هو النهب عند رؤية صاحب الحاجة أو مع عدم رؤية، اختلس الشيء أخذه بخفية أمام صاحب، يعني يكون الشيء معد من متاع أو طعام أو مال أو وهو يرى. والانتهاب أخذ الشيء مكابرة، نهب الشيء مكابرة على سبيل الغلبة، والسرقة أخذ الشيء بخفية من الحرز. فالاختلاس فالالتفات صار اختلاس، يعني أنه أن الشيطان يحاول أن ينقص صلاة العبد فيحضره في صلاته فيرى غفلته فيدخل بينه وبين صلاته، فربما وسوس له فالتفت هنا هنا حتى يصرف من صلاته فلا يدري كيف يفعل في صلاته وكيف يصلي، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والالتفات يجوز للحاجة، يجوز. وثبت في أخبار كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام التفت، وأن أصحابه أيضا أبو بكر رضي الله عنه الصحيحين أن أبو بكر لما صلى به أبي العباس سهل بسعد الساعدي التفت في صلاته لما أخبر لما صفقوا فأكثر التصفيق والتصفيق التفت رضي الله عنه حتى رأى النبي خلف عليه الصلاة والسلام. وثبت في حديث صحيح حديث سهل بن حنظلي عند أبي داود أنه صلى بهم الفجر فجعل يلتفت إلى جهة الشعب، وكان قد أرسل راكبا يحرسهم ويكون ربيئة لهم في رأس الوادي. فالتفات الحاجة فلا بأس وجاء عن ابن عباس وحديث جيد انه عليه الصلاه والسلام عند الدم كان يلحظ يمينا وشمالا غير انه لا يمي عروقه يلحظ بعينه يعني الحاجه الى غير ذلك. فالالتباس اذا كان حاجه فلا باس به. وللترمذي قال والترمذي وصححه اياك والالتباس الصلاه فانه هلك فان كان لا بد من التطوع. هذا الحديث خطاب لانس فيما يظهر قال اياك وليس خطاب لعائشه. وان ذكر الشارح جل السلام عن خطاب لعائشه على ان يكون الضمير خطاب لها فيكون اياك والالتباس. والحديث عن انس لكن اوهم انه عن عائشه لانه ذكر عقب حديث عائشه قال وللترمذي وعن انس قال اياك والالتفات والصلاه فانه هلك والمراد هو وغيره فان كان لابد من التطور. والحديث هو وعيد له علتان في علي بن زيد بن جدعان الحجازي الزهري وهو ضعيف وهو من روايه سعيد بن سيب عن انس وهو لم يسمع منه. ثم هذا التفصيل بنظر صواب الله عن الثبات مطلقا وهو هلك في جميع الأحوال بلا حاجة. لكن التطوع لا شك أنه أسهل وأيسر ويجوز الالتباس كما سبق في التطوع من باب أولى عند الحاجة إليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحد في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. في هذا الحديث إذا كان أحد يصلي فإنه ينادي ربه. وكذلك في حديث أبي هريرة لأن ثبت من حديث أبي هريرة ومن حديث سعيد الخدري ومن حديث ابن عمر كلها في صحيح البخاري إذا كان أحد يصلي فإنه ينادي ربه. وفي لفظ في لفظ حديث ابن عمر فإن الله قبل وجهه وبلفظ فإن الله بينه وبين القبلة. هذا أصح التعليل من جهة ذكر قبلة المصلي وإن كان من آثارها الرحمة من آثارها وكونه أن ربه بينه وبين القبلة الرحمة. والله عز وجل بينه وبين المصلي وبين قبلة. والله عز وجل قبل وجه عبده بلفظ الآخر إن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده فلا يصلى حديث ولا تفد ومن حديث الحارث الحارث الأشعري وهو في العلو سبحانه وتعالى في العلو وهو قبل وجه عبده. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام ذلك المثل لأبي رزين العقيلي لما سأل عن رؤية قال أخبرك ذلك في مخلوقات الله القمر أليس تراه أليس كل منكم يراه مخليا به. الإنسان يرى القمر وهو في السماء في العلو مرتفع يرى كل إنسان يراه يظن أنه يواجهه وحده ويقبل عليه بوجهه. فلو فرض أن القمر يخاطبك لكان القمر قيل القمر أمر. فالله عز وجل له المثل الأعلى فهو سبحانه وتعالى في العلو على عرشه وهو بينه وبين قبلته ويواجهه. لكن السنة للمصلي أن لا يرفع بصره فإذا كان الله بينك وبين قبلتك وهو قبل وجه العبد فإنه المشروع لك أن تطامن بصرك وأن تخشع ببصره وأن يرمي ببصره إلى الأرض. هذا هو السنة وهو الحال المناسب للعبد حينما يسأل ويقف. وإذا كان الإنسان إذا كان يقف بين يدي معظم من البشر يكون حاله حال الأدب وعدم حد البصر فكيف كان بين يدي الله عز وجل. الأمر أعظم وأعظم. ثم ذكر أنه إذا أراد أن يبصر فلا يبصر عن يمينه ولا قبل وجهه. والبصار في الصلاة في جهة القبلة أو جهة اليمين حرام في ظاهر الأحاديث والنهي عنه. وإذا بدر وإذا رد يبصق فليبصق عن يساره تحت قدمه. وهذا إذا كان المصلي إذا كان خارج المسجد أو كان المسجد بالحصى بالتراب مفروش. أما إذا كان مفروشا بغير ذلك بالفرش وما يتقدم فلا يجوز. وقد نص أهل العلم كما قال أحمد رحمه الله ذاك لما سئل عن ذلك قال ذاك لما كانت المساجد بالحصى والآن فرسوها بالبواري، يعني يقصد الحصير والحصر. فكذلك أنواع الفرش أخرى فإنه لا يجوز المصاق في المسجد لأن فيه تقريرا لها، والمصاق من الخطيئة كما عن أنس الصحيحين وكفارتها دفنها. والمراد إذا كان يمكن دفن، إذا كان يمكن أن يدينها فلا يبصق عن يمينه ولا عن أمامه في صلاة. والبصق في القبلة أشد، والبصق في جدار القبلة أشد. وثبت في الصحيحين من عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام حكه بيده لما رأى البصاق في القبلة، وعجل رجلا كان يصلي بالناس فقال إنك قد آذيت الله ورسوله، وكان قد بصق في القبلة. ثم الأظهر أن البصق إلى جهة اليمين منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة مطلقا، فالإنسان لا يبصق حتى لو كان خارج الصلاة لا يبصق عن يمينه لشرف جهة اليمين، بل يبصق عن يساره. أما في صلاته فيبصق عن يساره إذا كان في مكان فيه تراب أو حصى ولم يكن عن يساره أحد، ولهذا في طارق بن عبد الله أو عن يساره عند أبي داود أو عن يساره إذا كان يساره غارقا، أما إذا كان بجواره مصلي فعن يساره، بل يبصق في منديل أو في ثوبه كما أخذ عليه الصلاة والسلام وبصق في ثوبه ورد بعضه على بعض. وفي هذا رد على أهل الكبر الذين يأنفون من ذلك. لا، والإنسان إذا استغنى عن المصاق في ثوبه أو في غترته كان أولى وأفضل، لكن لو أنه بدره المصاق ولم يكن معه منديل فلا يؤذي به هذا المصاق أحد، فلا بأس أن يرد في ثوبه وأن يرد بعض وبعض كما فعل عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أو تحت قدمه، يعني أنه إذا بصق تحت قدمه لأنه يدركه ينشحه برجله ويكون ويدفنه ويزيله من موضع صلاته أو من المسجد إذا كان بالتراب والحصى. وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميقي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويه تعلم لي في صلاتي. رواه البخاري. القرام هو الستر الرقيق، نوع من الستر الرقيق فيه تصاوير أو فيه رسومات، يعني زين وحسن لبعض الرسوم والتصاوير. وصلى فيه عليه الصلاة والسلام قال أميقي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تعلم لي، لأن الإنسان ينبغي أن يكون موضع صلاته موضع سادة ما في استخدام، ومن باب أولى الثوب الذي يلبسه أن يكون سادة ما يكون في التصاوير ولا يكون في شيء ألوان ربما راقته وصرفته عن صلاته. وهكذا السنة في موضع صلاته في المسجد، والسنة يكون المسجد سادة في لونه عدم وضع الرسومات والنقوش والكتابات. فالقبلة يجب أن تكون فارغة. جاء في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في حديث معروفة قال فإنه لا تزال تعرض لي في صلاته، لما أنه رأى هذه الصور عرض له في صلاته فقال أميقي عني قرامتي، وكان هذا منفصلا يعني وسترا سترت به جانب بيتها، فيه دفع ما يشغل المصلي من أشياء التي فيها صور أو فيها رسومات أو فيها أشياء من ألوان تصرفه عن صلاته. واتفق على حديث قصة أم بجانية أبي جهل وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. في قصة أبي جهل عامر بن حذيفة القرشي أنه أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام أم بجانية وهي كساء فيه شيء من الرسوم والتصاوير، فالرسول عليه الصلاة والسلام لبسه في صلاته، فلما لبسه ألهته في صلاته قال ألهتني، وفي لفظ عند البخاري كانت أن تكفينني. ثم قال ردوا هذا على أبي جهم وأتوني بأم بجانيه، يعني ردوا هذا الكساء عليه وأتوني بكساء آخر غليظ ليس فيه صور وليس فيه تصاوير. هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث أنه رد شيئا لسبب ثم طلب من صاحب الهدية شيئا آخر تطيبا لنفسه. وفي أن المهدى إليه إذا ردت هديته لسبب شرعي لا ينبغي أن تعنف نفسه وأن يجد في نفسه شيئا، فإذا كان الموجب لردها أمرا شرعيا فإنه لا يعنف. وينبغي المهدي إذا علم أنه يطيب من المهدي، يعني مهدى عليه يطيب من المهدي أن يطلب منه شيء آخر وأنه أطيب لنفسه، أن يطلب منه ذلك، خاصة إذا كان بينهم انبساط وشيء من التسامح ويدرك هذا منه فلا بأس أن يطلب منه حتى لا يقع في نفسه شيء، كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهو لم يرده عليه لكي أي المسألة حتى يتصرف فيه، فإذا كان ربما ألهاه عليه الصلاة والسلام فغيره من الناس أضعه فإنه ينهو في صلاته. كما بذلك ثوب الذي أعطاه عمر وقال أعطيتنيها، فقال لما قال له أعطيتنيها وقد نزعتها، فقال أعطيتها لي يعني أخبرا أن ينتفع بها أو أن يهديها، لا يلزم منها أن يلبسها. وفيه أيضا من جهة أنه ينبغي المصلي أن لا يتعرض في صلاته ما يصرفه في صلاته، وينبغي التنبيه أنه لا ينبغي التأنق في الملبس جدا أو التأنق في لبس نعله أو ثوبه أو ما أشبه ذلك، يلبس شيئا ربما يكون فاتنا له وربما يكون نظره إليه أكثر من حضوره في صلاته. وربما بعض الناس تأنق جدا في اختياره في نعله أو تأنق في اختياره في ثوبه في أشياء ربما تكون صارفة له وفاتنة له في ربما في أحواله كلها، وشغلته واشتغل بملبسه عن أموره ومصالحه الشرعية. ولا شك أن الجمال وحسن الملبس أمر مطلوب بلا شك خاصة في العباد، لكن المبالغة في ذلك هذا أمر خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما لبس هذه نزعها عليه الصلاة والسلام وتركها، لأنها كانت أن تصرفه في صلاته وأن تشغله عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم من السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه. والحديث عن جابر بن سمرة وهو في الصحيحين أيضا عن أنس: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في السماء إلى السماء أو لا تخطفن أو لا تخطفن. وجاء له في الدعاء، فالمصلي لا يجوز له على الصحيح أن يرفع بصره إلى السماء، بل ينبغي عليه أن يطامن وأن يخبط في صلاته. ويقال وعيد شديد أو لا تخطفن أو لا ترجع إليه، يعني يخطف بصره والعياذ بالله، عقوبة عادية مثل ما ذكر في الصحيحين: أولا يخشى الذي يركع ويسجد قبل أن يقلب الله صورته صورة حمار. وفي لفظ عند ابن ماجه أن تلتمع يعني أبصارهم، يبين أنه في عقوبة شديدة، فلا يجوز أن يرفع بصره بالصلاة لظاهر الحديث. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأقبثان. حديث صحيح مسلم عن عائشة: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأقبثان، وهذا عام في جميع الصلوات، نكر في سياق النفي، ويدل على العموم مثل ما سبق أن الإنسان لا يصلي بحضر الطعام، هذا يشمل كل صلاة، ولا هو يدافع الأقبثان البول والغائط، وكذلك في حكم الريح، فينبغي أن يذهب ويقضي حاجته ثم بعد ذلك يحضر بصلاة، هذا هو الأولى والأكمل. بل إن الصواب لو أنه كان على وضوء ولم يكن لديه ماء وكان يدافع الأخبثين أو أحدهما، فإن السنة أن يقضي حاجته ويتيمم إذا لم يجد الماء، لأن صلاته في هذه صلاة الطهارة الشرعية عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. فحضوره في صلاته أولى وأكمل من كونه يصلي بتلك الطهارة مع عدم حضوره في صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليتثب ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في السنن. الحديث عزاه إلى مسلم وهو حقيقه في الصحيحين، ولو قال متفق عليه واللفظ لمسلم لكانت العبارة جيدة، لأن هذا اللفظ الصحيحين وهذا لفظ مسلم. وزيادة الترمذي في الصلاة رواه الترمذي بإسناد جيد في حديث رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهذه نسخة جيدة من باب الحسن، من نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهج بن حكيم عن أبيه عن جده، ومحمد بن عجلان عن سؤال بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، نسخ معروفة من باب الحسن. ونسخة عبد الرحمن أعلى منها، عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وقد رواه أيضا مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه قيده بالصلاة، يعني فإذا تثاب أحدكم بالصلاة فليأخذ ما استطاع. التثاؤب من الشيطان، لأنه من الانفلاء والاسترخاء، فهو من الشيطان. وإذا كان في الصلاة فهو آكد في النهي، فينبغي الإنسان ألا يتعرض للتثاؤب في صلاته. وإذا عرض له، يعني إذا وهو ربما عرض له وغلب عليه، فليكبر. والكبر يكون عند إحساسه به، عند انفتاح فمه أو قبل انفتاح فمه، يكبر بيده أو يكبر بثوبه، يعني يرده إذا كان ما حصل، أو يخاطبه إذا كان وجد التثاؤب. ووضع اليد على الفم في الحين مستثنى من النهي، نهى عن الصد في الصلاة أن يضع الرجل يده على فيه، هذا مما استثني في النهي لأنه موضع حاجة، ويستثنى في هذه الحال، فلا بأس أن يضع يده على فيه في الصلاة. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما رأيكم بالصلاة على البسط التي فيها تصاوير، وكذلك الثياب التي فيها صور، وهل تبطل صلاته؟ الصلاة على البسط كثيرة العلم، إن كانت توطأ فيصلي، لكن السنة ألا يصلي على التصاوير، هذا الأولى ولا ألا يصلي على مكان فيه تصاوير، فإذا كانت توطأ وتمتهن فالأمر آخر. ولهذا الصور إذا وطئت وامتهنت زالت العلة، والأكمل أن تقطع أو أن تطمس الصورة، كما أنه عليه الصلاة والسلام في قصة عائشة في ذلك ابتسال الذي في الصور جعل منه وسادتين وسبدتين، لكن جاء في رواية أنه بقي التصاوير كما عند الإمام أحمد رحمه الله. فعلى هذا الأكمل أن لا يصلي في مكان فيه تصاوير، وكذلك لا يصلي في ثوب في التصاوير، لأن أبلغ، لأن إذا كان في ثوب في التصاوير فإنه يكون معه ويتحرك بحركته، ولهذا ألقى عليه الصلاة والسلام ذلك الكساء مع أنها مجرد وقوف. فالصور أشد وأشد، إلا إذا كانت الصورة مختفية تكون في جيبه، فهذا الأمر فيها أيسر خاصة عند الحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الرؤية بالبصر يمين وشمال من غير التفات جائز؟ صحيح أن الالتفات بالبصر عن يمينه وعن شماله، التفات يعني يلتفت يرى عن يمينه مطلقا، هو بالبصر الالتفات منهي، الالتفات منهي عنه، يعني بمعنى التفات برأسه يمينا وشمالا، أن يحرف وجهه إلى جهة الشمال، فذلك رفع البصر إلى السماء. الالتفات بالبصر على اليمين بدون رفع هذا موضع نظر، الله أعلم هل يقال إنه من ظاهر الله أنه مكروه، فليقرب لما ثبت أنه كان يلتفت يمينا وشمالا، كان يلحظ في صلاته عليه الصلاة والسلام ويقوم بالنقاء، حديث عباس التمرين، فلا يقال إنه عند عدم الحاجة مكروه، بخلاف رفع البصر للسماء فالنهي به صريح، بخلاف الالتفات بالتفات برأسه. وقد ورد في حديث جيد رواه أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن شبل أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وأن نقر كنقر القرآن هو، وأن يوقر الرجل كما يوقر البعير. هذا الحديث ربما سجل به على التحريم، وهو موضع نظر جمهور علماء على أنه لا بأس به، لكن قول تراه متوجه هو الأقرب. هل الآيات القرآن المكتوبة في المحراب لا ينبغي وضعها علما قد تشغل المسلم؟ نعم، لا ينبغي وضع الآيات القرآنية لا في المحراب ولا ما ينبغي وضع أي شيء، لأن هذا منافي. قال ابن عباس: لتثقفن مساجدكم كما جفرت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها. ونهى عن التباهي في المساجد عليه الصلاة والسلام، فكذلك الباب أولى إذا كان النقوش والكتابات منهي عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مر المار بين يدي المصلي وهو غير متعمد فتعدى، هل يرجع بعد ما يتعدى أم يكمل سيره؟ لا، إذا تعدى خلاص، إذا تعدى ما في حاجة يرجع، لو أرجعه لقطع مرة ثانية، فلهذا لا يرجعه. هل الإمام ابن نقل أكمل شرحه عند في الأحكام أم أنه وصل إلى كتاب الصوم؟ ما أدري عن طبع منه مجموعة من الأجزاء، أما إكمال شرحه فلا أدري، ما عندي خبر عنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح الباب لعائشة في الصلاة، أو هل تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح الباب لعائشة في الصلاة مقيد بصلاة السنة فقط، وقيام بين ركعتي سنة ما سنة فشل ركعتين فقط؟ تحركه عليه الصلاة والسلام في صلاة تقدم، كما في حديث عائشة أنها وصفت الباب في القبلة، طرق عليه طرقت الباب وكان عليه الصلاة يصلي فتقدم ومشى. وهذا الصواب أيضا حتى في صلاة الفرض يجوز، لأن قاعدة عندنا أنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت الفرض إلا بدليل يخصه. فإذا احتاج في صلاته للتقدم تقدم، وإن كان في حال فرض. من كان له ساعة حديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة حديث من كان له ساعة من المال ويرحب أن يضربن مصلانا؟ رواه مسلم أبو داود. لا، الحديث ما رواه مسلم، يعرف أنه ليس لم يروه مسلم. والحديث أظنه من رواية أبي رملة رجل مجهول الحال، وسدل فيه من قال إن الضحية واجب، والصواب أن الضحية ليست واجبة، لكن الجمهور على أن ليس واجب، وبعضهم أوجبها على الغني كالأحناف، والجمهور على عدم وجوبها مطلقا. لحديث ابن سلمة: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا، فعلقه بالإرادة فليست واجبة، ولكنها متأكدة في حقنا قادرا عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهي عن الصلاة النافلة في أوقات النهي هل هو للتحريم أو الكراهة؟ النهي عن الصلاة في أوقات النهي للتحريم، لظاهر الأحاديث أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والنهي للتحريم. هل يجوز أن يصلي وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر أي سنة الفجر؟ السنة ألا يزيد على ركعتي الفجر، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، هذا هو السنة. سبق معنا حديث أبي هريرة عن الترمذي أنه لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وحديث عبد الله بن عمرو العاص عند الدارقطني أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، وجمعنا عن عدة من الصحابة. وهذا مثل ما سبق، بعضهم جعله وقت نهي وبعضهم قال ليس وقت نهي، فالمقصود أنه لا يشرع يصلي إلا ركعتي الفجر. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.